إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المؤمنون الصائمون القائمون، ها هي أيام رمضان تنقضي سراعا، ونحن في آخر جمعة منه، ولم يبق لوداعه إلا أقل القليل. فيا فوز المتهجدين القائمين الراكعين الساجدين الخاشعين الداعين ربهم بالفوز برمضان ونيل الغفران والعتق من النيران ومجاورة الكريم المنان في فردوس الجنان. ما أحلى القيام في رمضان، وأحلى منه قيام العشر الأواخر منه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل الشرف الأكبر عند الله، حيث الأقدام مصفوفة والقلوب خاشعة والوجوه ساجدة والألسن تسبح وتحمد وتدعو والعيون تفيض بالدمع خوفًا ورجاءً. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ينقل لنا وصية جبريل عليه السلام له ولأمته من بعده: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الحاكم في مستدركه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه: إنهم الذين قال الله فيهم: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. وقال عنهم: والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً وتركوا النوم وفرشهم وقاموا بين يدي الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لماذا كل هذا الاجتهاد؟ يدعون ربهم خوفا من ناره وطمعا في جنته، وقال مبينا أن قوام الليل هم أولو الألباب حقا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال ابن الجوزي واعظ العراق رحمه الله تعالى: من علامات كمال العقل علو الهمة، من علامات كمال العقل علو الهمة، والراضي بالدون دني، والراضي بالدون دني. سبحان الله، إن لقيام الليل عند الصالحين حياة أخرى، ذاقوا حلاوته فداوموا عليه. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: لولا الليل، لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، ولربما رأيت القلب يضحك ضحكا. يعيشون جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، وكثير من الناس نائمون، ومنهم الذين شغلتهم الأسواق وفي بضائعها يبيعون ويشترون إلى قريب الفجر. وأنت يا عبد الله، أنت يا عبد الله اصطفاك الله وشرفك الله وأقامك الله بين يديه، وأولئكم نائمون أو مشغولون غافلون لهن. عباد الله، أين نحن من الليلة العظيمة الفريدة الثمينة الغالية الحبيبة عند الله؟ تأملوا يا رعاكم الله قول الحق تبارك وتعالى في القرآن. متى أنزل؟ متى أنزل القرآن؟ قال الله عز وجل في البيان الأول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا هو البيان الأول، هذا البيان الأول، ولكن لا ندري أأنزل الله عز وجل القرآن في ليل رمضان أم في نهاره. فقال في البيان الثاني: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فبين في هذا البيان أنه أنزله في الليل وفي ليلة مباركة منه، ولكن لم ندري أي ليلة هي. فقال في البيان الثالث: إنا أنزلناه في ليلة القدر. في ليلة القدر، ليلة العظمة والشرف والفخامة والتقدير الإلهي، وهذا غاية في البيان، فلله الحمد والامتنان. ليلة القدر، ليلة القدر أيها المؤمنون لا تقدر بثمن، ولو كانت الدنيا وما فيها، ولو كان هذا الثمن الدنيا وما فيها. ولأجل إدراكها والفوز بخيرها وبركتها وهداها وسلامها، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان بحثاً عن ليلة القدر وإدراكاً لها، ثم لما علم أنها ليست في العشر الأول اعتكف صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط بحثاً وإدراكاً لليلة القدر. فقيل له بوحي من الله إنها في العشر الأواخر، فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر إلى أن غادر الدنيا صلى الله عليه وسلم. وكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد مئزرة وأيقظ أهله، أحيا ليلة من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني، والنبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل بالصلاة والدعاء ومناجاة الله سبحانه وتعالى والاستغفار في السحر، يحيي الليل كله، ويريد من أهله أن يشاركوه في هذا الخير وإدراك ليلة القدر، فأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم لنيل هذا الشرف، وشد مئزره لأنها ليال معدودة تنقضي كبرق سرعة، فهلموا هلموا هلموا يا عباد الله إلى الموسم الربيح والتجارة التي لا تبور. وإذا غفل التاجر عن موسم الربح فمتى يربح؟ متى يربح التاجر إذا أضاع موسم الربح؟ اجمعوا ما شئتم من أرباح الدنيا كلها فلن تسوى أرباح ليلة القدر. وأين الثرى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين النائمون والغافلون والساهون واللاعبون والمضيعون والراقدون ممن قام لها وتهيأ؟ أين الثرى من الثريا؟ وأين من نام ممن قام لها وتهيأ؟ والله المستعان، هي ليلة واحدة، هي ليلة واحدة، ولكنها خير من ألف شهر. الركعة فيها، الركعة في ليلة القدر خير من ركعات ألف شهر، والسجدة في ليلة القدر خير من سجدات ألف شهر، والتسبيحة في ليلة القدر خير من تسبيحات ألف شهر، والتحميدة في ليلة القدر خير من تحميدات ألف شهر، والدعاء في ليلة القدر خير من أدعية ألف شهر، وقراءة القرآن في ليلة القدر خير من قراءته في ألف شهر، خير من قراءته في ألف شهر. فيا أيها الصائم، أيها القائم، إذا قمت هذه الليلة فقد أضفت إلى عمرك عبادة وأعمال 83 سنة وبضعة أشهر، هذا في رمضان واحد، هذا في رمضان واحد، فكيف بعدة رمضانات؟ 83 سنة و83 سنة، أي رمضان تصومه وتقومه؟ فيحسب لك إضافة إلى عمرك الحقيقي عمر 83 سنة وبضعة أشهر. فلا تبخل على نفسك يا عبد الله، وأحيي ليالي العشر كلها، وأحيي ليال العشر كلها، وحتما ستدرك ليلة القدر وتفوز بثوابها الكريم وأجرها العظيم. إنها ليلة القدر، ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. أيها المؤمنون الصائمون القائمون، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآخرون الأولون، أقل الأمم أعمارا، أقل الأمم أعمارا، وأكثرها أجورا، فماذا بعد هذا الفضل معاشر المسلمين؟ لن يدرك هذا الفضل أحد من الأمم إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان سلفكم الصالحون، ولقد كان سلفكم الصالحون على وعي بفضل الليالي العشر. فهذا تميم الداري رضي الله تعالى عنه كان له حلة بألف درهم يلبسها في الليلة التي يرجو أنها ليلة القدر، وكان ثابت البنان وكان ثابت البنان وحميد الطويل يغتسلان ويتطيبان ويلبسان أحسن ثيابهما ويطيبان مساجدهما في تلك الليلة، فنافسوهم وسابقوهم، وإنما الفوز لمن سبق، وإنما الفوز لمن سبق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأخص بالذكر أبا القاسم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله حق تقواه، واعملوا ليوم ترجعون فيه إلى الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فبادروا، بادروا إلى مواسم الخير، إلى ما يحب الرب ويرضاه. إخواني الصائمون القائمون، بين أيدينا فريضة واجبة على كل مسلم ومسلمة، ذكر وأنثى، صغير وكبير، حر وعبد. إنها الحلقة الختامية لهذا الشهر، والمظهر الاجتماعي الجماعي التكافلي التراحمي التعاطفي. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، رواه في الصحيحين. وما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به كالذي فرضه الله عز وجل وأمر به سواء بسواء. قال الحق تبارك وتعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى عن أمرك وطاعتك يا رسول الله فما أرسلناك عليهم حفيظا. واعلموا علمني الله وإياكم أن زكاة الفطر مفروضة عما زاد عن الكفاية يوم العيد، وتجب من غروب شمس ليلة العيد، فمن مات قبل الغروب لم تجب عليه زكاة الفطر، ومن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب على أهله إخراج فطرته عنه، وهي صاع من طعام الناس، بر أو أرز أو تمر أو دقيق مما هو من قوت البلد. وكلما كان أطيب وأنفع للفقراء فهو أفضل وأعظم أجرا، فطيبوا بها نفسا وأخرجوها من أطيب ما تجدون، فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصاع النبوي قدره العلماء بما يساوي 2 كيلوغرام و40 جراما أو 2 كيلوغرام و176 جراما، ووقتها وقت أفضلية ووقت جواز. أما وقت الأفضلية فهو صباح يوم العيد وقبل الصلاة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر أي يوم العيد كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير الشعيرة والزبيب والأقط والتمر. هذا وقت الأفضلية، وأما وقت الجواز فيجوز إخراجها قبل صلاة العيد بيومين كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. أيها المسلمون الصائمون القائمون، بيَّن نبيُّنا صلى الله عليه وسلم المُبلِّغُ عن ربِّه الحكمة من فرضها، ففي سنن أبي داود وابن ماجه عن ابن عباسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعمةً للمساكين، من أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات، فهي صدقةٌ من الصدقات. إن زكاة الفطر للصائم كسجدتي السهو، كسجدتي السهو تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة، وهي طعامٌ يشارك فيه المؤمن إخوانه الفقراء والمساكين ويكفيهم عن السؤال يوم العيد. إخوة الإيمان، وبإكمال عدة رمضان يشرع التكبير كما قال ربنا سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فكبروا، كبروا من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، كبروا الله جهرًا في المساجد وفي البيوت وفي الأسواق وفي الشوارع، وكلوا من التمر قبل الخروج إلى مصلى العيد اقتداءً بنبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، واجعلوهن وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو نحو ذلك. قال أنسٌ كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. واخرجوا وأخرجوا واخرجوا إلى صلاة العيد رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً، ولتخرج النساء غير متطيبات ولا متجملات ولا متبرجات بزينة. أحيوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوسكم وبين أزواجكم وأولادكم، فإن نشر السنة من أسباب تفريج الكروبات وزوال الفتن. عباد الله، لا يخفى علينا جميعاً أوضاعنا المعيشية والحال الذي عليه الناس اليوم، وصارت الحياة مرير طعمها، مكدر صفوها، متعب رزقها، والباحثون عن السعادة لا يجدون لها مذاقاً مع وجود سبل الراحة والرفاهية. فتعالوا، تعالوا يا أهل الخير إلى البر والإحسان، تعالوا إلى البر والإحسان. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة والسحب المنهملة، وكان خيره يعم الغني والفقير كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه من الأرض طيبة وغير طيبة. فيا أهل اليسار، يا أهل الغنى، الله الله في إخوانكم ممن ضاقت أحوالهم وقلت أموالهم، هنا تجدون رقة القلب والعطف والرحمة، أفيضوا عليهم مما رزقكم الله، وكثروا أموالكم بمواساة إخوانكم، وأدخلوا السرور عليهم وعلى زوجاتهم وأولادهم بطعام أو كسوة أو مال. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقًا خلفًا، ويقول الآخر: اللهم أعطِ ممسِكًا تلفًا. وإني داعٍ للمغتربين خاصة، الذين تقوم عليهم أرزاق كثير من الناس في بلادنا في يمننا الميمون، تقوم عليهم أرزاق كثير من الناس، وما بخلوا على إخوانهم. أدعو الله عز وجل أن يبارك لهم في أموالهم وفي أهليهم وفي أولادهم، وأن يجعلهم مفاتيح خير مباركين أينما كانوا، ويدفع عنهم كل شر وسوء. وأنتم يا من ابتليتم اصبروا، يا من ابتليتم اصبروا، فقد صبر الأنبياء على الفقر. هذا موسى عليه السلام يقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومات نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يوجد في بيته دينار ولا درهم، بل رهن درعه صلى الله عليه وسلم عند يهودي. فالصبر كله خير، الصبر كله خير، واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا أيها المبتلون، أيها الفقراء، أيها المحتاجون، يا من تغيرت عليكم أحوالكم، اصبروا ولا تجزعوا، فنعيم الدنيا وبؤسها لا يدومان، لا يدوم النعيم كما لا يدوم البؤس. وعند أول غمسة في الجنة ينسى المبتلى الفقير البائس المهموم المغموم المديون، ينسى ما كان في الدنيا من ذلك كله، ينسى من ذلك كله ما ينسى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا، فيقول: لا، والله يا رب ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ألا فاعلموا عباد الله أيها المؤمنون أن أسوأ من الفقر فقدان التآخي بين الأغنياء والفقراء، وانعدام المواساة ورهق الحياة وما ينتج عنها من الانحراف والانخراط في أعمال الإجرام والارتزاق من الحروب والفتن والعيش على دماء وأموال الناس. هذا أسوأ من الفقر، إن فاعلي ذلك فقراء في الإيمان، فقراء في الإيمان، فقراء في الضمائر، فقراء في الإنسانية، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. وأسوأ من الفقر انبساط الدنيا والتنافس عليها والاقتتال للفوز بلعاعتها. ويا بؤس من كان الفقراء والمساكين والسائلون والغارمون وابن السبيل، يا بؤس من كان هؤلاء خصماؤه يوم القيامة، يا بؤسهم ويا تعاستهم ويا ندامتهم. ها هو الضيف الكريم المبارك، ها هو الضيف الكريم المبارك قارب الخروج وأوشك على الارتحال، وسيكون شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال. فطوبى لمن غلبت حسناته سيئاته، طوبى لمن غلبت حسناته سيئاته، ويا بؤس من غلبت سيئاته حسناته. فاختم اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اختم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الفضل والإنعام، اختم لنا شهر رمضان بالفوز بجنانك، والنجاة من نيرانك، والجوار عندك يا رب العالمين. اللهم اختم لنا برضوانك، اللهم استعملنا في طاعتك وخدمة دينك وهداية عبادك وجهاد أعدائك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه. اللهم اجعلنا من عبادك المعتقين من النار. اللهم أخرج رمضان علينا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل متقبل مبرور، يا غفور يا شكور. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أنجو المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في غزة خاصة يا رب العالمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك يا ربنا أن يغتالوا من تحتهم. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين ومن تحالف معهم من المنافقين والمتآمرين. اللهم اخزهم، اللهم افضحهم، اللهم أذلهم، اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم من حيث لا يشعرون. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.